مرحوم الشيخ رحمه الله تعالى الثالث أمهاتكم أمها حرمت عليكم أمهاتكم نعم حرمت عليكم أمهاتكم نعم تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه يعني طالما أمهاتكم يعني كل واحد يعني يقال لها أم يطلق عليها أم فهذه محرمة طبعا الإنسان له أم واحدة ما له أكثر من أم لكن أم أبوه أمه وأم أمه أمه كل جداته أمهاتكم كمان له أب واحد كمان الوالدون كم واحد كمان له أب واحد لكن أبوك وأبو أبوك وأبو أبوك كله أدو الآباء لذلك الله مغفر لنا ولوالدينا أي والدينا والد والدينا خلص والدينا كل والد والدينا وكلهم داخلين إن شاء الله صير يعني طيب بسم الله فأمهاتكم كل شيء يطلق عليه أم هذه محرمة يعني محرمة شو محرمة يعني الزواج منها أي أو يعني الزواج منها نعم ولهذا يسميه أهل العلم المبهم أي مبهم يعني مو مقيد لا بباب ولا بقيد ولا بصفة ولا بشيء نعم أي لا باب فيه ولا طريق إليه هذا معنى مبهم لانسداد التحريم وقوته المبهم أكثر من يعني من معنى له يظهر المعنى هذا لا باب فيه يعني لا يقيد يعني لا يحتاج إلى أن يتقيد بباب ولا شيء يعني يجوز ما في له طريق يعني يصل فيه الإنسان يعني بشيء بقيد بجوز يتزوج لا لا لا لا طريق إليه أبدا لانسداد التحريم وقوته ما شاء الله أبو جعفر كان يحضر مع الشيخ عبد الرزاق والدكتور فهلا الله يعفو عنا أبلان فينا الله يكرمه وكذلك تحريم البنات والأخوات شبه كمان مبهم يعني ومن ذكر من المحرمات نعم والأمهات جمع أمها نعم أمها وقد تقدمت في الفاتحة بيانه نعم وقيل إن أصل أمهات على وزن فعلة مثل قبرة قبرة وحمرة يا شوان يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الدهر فبيضي واصفري من حفظ أول يا لك من قبرة بمعمري أو بمعمري خلا لك الدهر فبيضي واصفري نعم وجاء القرآن بهما وقد تقدم بيانه طيب قبرة يعني طير أو شيء وحمرة لطيرين إجابة لطيرين شرح الشافية فسقطت وعادت في الجمع نعم وقيل إن أصل قال الشاعر شو وقيل اتفضل. قال الشاعر أمهتي خندق. أي دليل يعني؟ كل ما شاء الله يأتي بالكلام ويأتي بالدليل من كلام العرب. يعني أمها منين جابها؟ أمها لا استعملها العرب. أمهتي ما الأم، أمهتي خندف، خندف والدوس أبي. أمهتي خندف، خندف والدوس أبي. أبو الدوس وأم خندف. طيب. وقيل أصل الأم قصي بن كلاب. وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمر أن هذا مصنوع وليس بحجة. وخندف زوجة إلياس بن مضر واسمها ليلى بنت حبان بن عمر، وخندف لقبها. طيب نعم. وقيل أصل الأم أمة، أمة مو أمها يعني. نعم. وإنشد تقبلتها على أمة عن أمة، عن أمة لك طالما يصوب إليها في النوائب أجمع. نعم. بس بده شيء واحد، أي بلاي أمه بيرجع لأمه. يعني ليش يعني كونها يعني حبه وكونها يعني أمه ويرجع إليها، يعني في صعوبات، في المشاق، في نسأل الله العافية، في المهمات، نسأل الله السلام. سيدنا ابن عباس أتاه رجل قتل، نسأل الله العافية، والرجل يعني كبر عليه الأمر وده يتوب يعني قتل. قال له أليس لك أم؟ قال نعم. قال اذهب إلى أمك تدعو لك، يعني لأمك حق لو علمت عظيمته. وين دله؟ قال له ما لك أم؟ قول علمها إلا تدري. مع أنه سيدنا ابن عباس ما أدرى. قال له أليس لك أم؟ قال بلى. قال اذهب إلى أمك. تدعي له، تدعي له يعني ملجأ. وعم قول يعني تتوب إليها، ترجع إليها في النوائب أجمع. فجبت أنا هذا الكلام إصابة نائبة هذا الرجل، احتار شو بده يسوي. فرال عن سيدنا عباس يعني قال له دلني على أتوب، ماذا أفعل؟ ضاقت في الدنيا. قال له ألك أم؟ قال له نعم. قال له اذهب إليها. يعني يفرج عنه إن شاء الله. نعم. إيه؟ تدعي له. فعلا الأم يعني. يعني والأم والأب إذا ماتوا يعني وكانوا صالحين وكان يعني بر بهما، إن شاء الله ما بينقطع خيره، ما بينقطع إن شاء الله. أنه ورد أن الإنسان أعمال الناس تعرض على أوليائهم، على آبائهم في قبوره. أي إذا كان خير يعني يسرون، وإن كان غير سيئ غير نسأل الله العافية يعني يحزنون. أما عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمالنا، فما وجد من خير يستغفر لنا، وما وجد غير ذلك يعني يسر عليه الصلاة والسلام. نعم. يا الله يكرمنا. اللهم ارحمنا، الله يرحم والدي، شاب جدي، والدي بيرى لأبو كل يوم سورة ياسين. فقال له كأبني الله يرضى عليك كترون شوي دول. قال له كترون شوي. سبحان الله. استفيد الميت. أما هذاك يعني ورد تعرض قراءة هذا الكلام يعني. ويكون جمعها أمهات. نعم. قال الراعي: كانت نجائب منذر ومحرق أماتهن وطرفهن فحيلا. كان بعض المين اسمعت رجعوا من العوام في من أهل الميدان كثير إلنا عقيدة بشيخ الحمدي الله يرحمه ويرضى عنه، بيروحوا بيصلوا الصبح من الميدان مشي على الشيخ الحمدي، صلوا الصبح هناك، فيظهر من طريعة الشيخ الحمدي من جنب مشفى التوليد، ف هذا الرجل في هي مقبرة الصوفية يقرأ فاتحة، يعني لبعض يعني هذه مرة عليهم هنيك مدفون ابن تيمية ما يقرأ له فاتحة لابن تيمية. شاف ابن تيمية الله يرحمه قال له: ما بيطلع لنا عندك فاتحة. طبعا نحن ما بنبني أحكام هذا، لكن استئناس. قال له: ما بيطلع لنا عندك فاتحة. هو صوفي ابن تيمية. نعم سيدي الله يرحمه يرضي علينا والدينا بقبوله، عطف علينا قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم نعم سيدي. فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادا. نعم. فيدخل في ذلك الأم دنية وأمهاتها وجداتها. دنية قريبة يعني. نعم. دنية. دنية. دنية. دنية. والله دنية. قال شرح الشافعي: إنه في غالب الأحيان دنيتان ثلاثة أربعة في القاموس، دنا لها ومي لها لا صقايا. دنيتان وأمهاتها وجداتها. نعم. وأم الأب وجداته وإن علون. نعم. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة. نعم. وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات. نعم. فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلنا. والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. نعم. والبنات جمع بنتي. وأنا ما أشوف نفسها بس. ما أنا أخذت شيئا. شايفة شايفة. شفتها طلعت عليها. بس هنيك شوفها دائما. نعم سيدي. يلا اليوم لا. يرد. يلا. والبنات جمع بنت. قرأت هذا. نعم. يلا. والأصل بنية. بنية. بنية. بنية. مو بنوا. بنية. والمستعمل ابنه. نعم. وبنت. قال الفراء: كسرت الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء. وضمت الألف من بنت. كسرت لتدل على الياء بنت. طيب. وضمت الألف من أخت لتدل على حذف الواو. لأنه من أخوة. نعم. فإن أصل أخت أخوة. نعم. والجمع أخوات. نعم. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. نعم. وإن شئت قلت كل ذكر رجع نسبه إليك أخته عمتك. فأخته عمتك. نعم. رجع نسبه إليك أبوك، يعني نسبه إليك، يعني أبو جدك، أبو جدها، أخت عمتها. نعم. وتكون العمة. وقد تكون. وقد تكون. ما له فترة. أي كذا. نعم. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي إيه. إيه. أخت أبو أمك. نعم. والخالة. والله كنا نقول عمتي. إن لله الله يرحمه. ذاك كبار كانوا عمات أمي يعني. نعم. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، وإن شئت قلت كل أنثى رجع نسبها إليك في الولادة فأختها خالة. أيوة. قد تكون الخالة من جهة الأبي وهي أخت أخت أم أبيك. أيوة. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيها أخت أم أبي. نعم. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة. وبنت الأخ اسم، نعم، لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة مباشرة. نعم. حلو الكلام. نعم سيدي. وكذلك بنت الأخت، فهذه السبع محرمات من النساء. نعم. وقرأ نافع في رواية أبي بكر، أبي بكر بن أبي القيس، بن أبي قيس، بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة. الأخ، الأخ، أه؟ هي بس عم يقول بقى إيه؟ مع نقل الحركة عم يقول الأخ. اشتغل الأخ بيقولوا الأخ ما عاد استعمله، ما عاد استعمله كأنه كلمة قديمة صح؟ نعم. أما مستعملة بالشام مستعملة كتير. الأخ الضرب. إيه إيه. أنا أقول شارك طخ والأخ. إيه إيه مش شام. مش لا لا بقول اشتغل الأخ. اشتغل الأخ والطخ إحنا نقول. الأخ والطخ. والطخ إيه صح. ها صحيح والله يعني على يعني مستوى أعلى الأخ يعني بدون طخ، أما إذا صار طخ يعني حم يعني طخ بحران سيدي طخ بحران والرخ بالشام الأخ والرخ فعلا سبحان الله لما بصير بعد عن المدينة بصير الاشتباك أعنف والحق محون يعني هلا كمان على البدو صير أشد دغري ذبحه ما بيقول أنا بيقول اضربه ولا ذبحه ليش بقى لأنه ما في لا مغفر يرجع له ولا في دولة يعني تأخذ بناصره إذا ما هو دافع عن نفسه يروح إذا كل واحد بتلاقيه يعني يعني حامي الحماية يعني يعني أقوى منه أما بالشام ألا مثلا بوليس بوليس ما في كله بوليس بالشام الشرطة هنيك ما في هو الشرطي وهو يعني هو الحاكم يعني لذلك بيبقى أقوى وأعنف يعني نعم إيه الله رجعنا يا إخوة متحابين يا رب كان من العربية كان نسأل الله العافية الطخ كان بدل السيف على مقود ناقة يوعلوا ثلاثة أربع قتلة بين الأوس والخزرج والأوس والخزرج قاتل الله اليهود. يعني الإنسان لما يقرأ التاريخ يعني بيعرف شو شغل اليهود قاتلهم الله. هن اللي يعني عادوا يعني جعلوا العداوة بين أولاد العم. أولاد العم أنا ابن عمي يعني. هن الأوس والخزرج أبناء عمومي. اليهود دائما يغرون على بعضهم البعض. حتى بعد الإسلام يعني يستطيع وأحيانا يجوا لا يعلوا مع بعض. بقوا هلا من باب أولى هذا بزمان سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم. هلا شو يسأو فينا؟ نعم سيدي. الرابع قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم. وهي في التحريم مثل من ذكرنا. من ذكرنا يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وقرأ عبد الله وأمهاتكم اللائي بغير تاء كقوله تعالى واللائي يئسن من البيت. نعم نعم على قراءته. نعم. وأقول عبد الله سيدي يمكن يهديني كل ابن مسعود. نعم. عند الإطلاق عبد الله يعني ابن مسعود. نعم. نعم سيدي. قال الشاعر من اللائي لم يحجبن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفل. نعم. طيب. أرضعنكم. فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمها. قال يعني قال أرضعت يعني مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى وأمهاتكم ذاتي أرضعنكم. إيش هو رضع؟ رضعتين ثلاثة. الأصل عند الجمهور أي ولو نقطة. أما عند السادة الشافعي في عدد الشيعة بيقولوا عشرة. نعم. أرضعنكم فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه وبنتها لأنها أخته. يعني حرمت الأم المرأة التي أرضعت وبنتها لأنها أخته. نعم. وأختها لأنها خالته يعني صار من العيلة. نعم. وأمها لأنها جدته وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته. وأختها وأخته لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبنات بنيها وبناته. نعم. لأنهن بنات أخوته وأخواته وأخواته. بنت خالته شوف لوين يمشي يعني. لكن هو وحده ذلك أخوه مثلا بيقول له أخوه أخي اخطب لي يا أختك شوف لي أختك اخطب لي أختك أو خالتك أخي يعني بيقول له اخطب لي شوف لي أختك. هو بيدخل عليهم أخوه يعني غريب هو من العيلة أما أخوه غريب فيا أخي اخطب لي أختك. نعم. نعم سيدي. يقولوا بالشام تليت الرضي وخذ أخوه تليت الرضي تريك الذي رضى وخذ أخاه. نعم. قال أبو نعيم عبيد الله بن حامد الحلبي سئل مالك عن المرأة أيحج معها أخوها من الرضاعة قال نعم. نعم. قال أبو نعيم وسئل مالك عن امرأة تزوجت فدخل بها زوجها يعني شو أنا أخج معها أخوها من الرضاعة يعني ليش أخوها غيره كله يحج يعني يكون محرما لها. مش معنى أيحج معها أخوها من الرضاعة، يعني ما وسئل مالك أن تزوج فدخل بها زوجها نعم ثم جاءت نعم ثم جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما قال يفرق بينهما، قالت لهما يعني أرضعتك وهذه نعم، وما أخذت من شيء لها طولها وما بقي عليه فلا شيء عليه نعم نعم، يعني أعطاها الصداق أعطاها شيء شو ما أعطاها خلاص كلمة يعني بيوصلوا وصلوا ما وصلوا خلاص مشيتها، يعني ما بقى أحكام زوجية لا. ثم قال مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذا الأمر فأمر بذلك، فقال يا رسول الله إن امرأة ضعيفة، يعني ضعيفة يظهر ما لها قيمة بالمجتمع، كانت أظن أمه قالت له أرضعتك وهذه، فما التفت ولا شو كل مين منا نلتفت له، قال عليه الصلاة والسلام هلا عم يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يقال إن فلانا تزوج أخته، ما بيقولوا هيك بس أنا بعرف أوليس وقد قيل هيك أنا لاحظ أوليس وقد قيل أنا لله عبد سبحانه وتعالى، أنا يعني أقول في مثل هذه الحادثة شوف يعني هذا الأمر كان قبل ما يتزوجوا قبل ما يصير شيء ولا بعد ما تزوجوا، مثل ما عشان واحد من درعا عمره 30 سنة جاي عم ينط وما يحط جاي غضبان، قال لي سألنا الشيخ عندنا قال أمي أخت أبي من الرضاعة وإله كذا أخ سبحان الله، فشو شو بدنا نسوي؟ قلت له هاي المرأة تعرف يعني؟ قال إيه قديش؟ صار 30 سنة، قلت له ما تذكرت إلا هلا، ليش بقى لبقيت ساكتة وهلا حكي؟ صار في كلام شيء إلا في معك حدا، قلت له روح هي أمك وهذاك أبوك ومع السلامة، ما في يعني شيء. أما لو قيل هذا قبلها قالت فلانة هي أختها وما في معها حدا إيه لا تقدمه أبدا خلاص، أو ليس وقد قيل ما بدنا هالقصة كلها، أما بعد ما صار زواج وصار نجي نفرق بينهما بدنا أربعة يشهدنا إيه وهو يرضع الولد، يعني ففصل تفصيل فيها، أما ما صار يعني لسه لا صار دخول ولا صار شيء وحاكي لا فلان فيها رضاع الله يرحم الشيخ صالح، اجت واحدة بده كان ابن الشيخ حسن رحمه الله تعالى الدكتور محمد الله يرحمه توفي من جديد رحمة الله عليه، توفي زوجه نسأل الله العافية، فليخطب بنت عمه بنت أبو عصام بيقولوا الله توفى أبو عصام هي آخر أخوات الشيخ، فهم إجت واحدة من العيلة يعني يظهر فيه هيك شيء غيرة أو شيء شلون هي هتأخذ فلان، يعني وكان هو يعني له رتبته بالمجتمع يعني وطب وكذا يعني ما شاء الله أنا من أخذ أولادي تأخذوا المزاهية، قالت لي بس فوتوا اللي عنده بطلع يكتب لي الراشيتة بس ما بجيبها دائما، يعني كانت زوجة الشيخ حسن هيك من الصالحات، هذه كل واحد من المشايخ إنه ما حبت مسبحة فلان فلان فلان الله كل يوم بعد الصبح بتقدم الله يرحمه رحمة الله عليها. فأبنا يعني يظهر تدعي له يدعي له الشيخ، كان يعني بطبيب طب الأطفال من أمريكا، معبر أمريكا طب الأطفال يعني ما شاء الله يعني. فالشيخ صادق بقى بده يأخذ له، قال بس فلان هيك، قال له نادولة ايه اجا عم تحكي، قالت له بدي احقق معها هيك، قال لا تبلكمت ما عندها ما عرفت تحكي معها، قال له روح تزوج ولا ايه عم تحكي حكي فاضي مو مجرد ما قيل يعني. كمان مو اي واحد حكى، لانه بعض النسوان نسأل الله العافية يعني بعضهم بيقول عن النسوان يعني أول شيء ربي قال إن كيدك الناظر، لكن بعضهم عيد كبارية بيحكوها بيمراض الله يرحم والدي، أصحوا انتبهوا يعني تقولوا كيد النساء هين، الكذب والنفاق عندهم بين، كم أذهبوا مال وكم أفسدوا دين، ما طبعا مو أفسدوا أفسدنا وهيك الحكوها، كم أفسدوا دين وهن يلي بيخلوا رأس الآسي دين بخوفه تعملها وهي سالفي إذا بخلي له إياها هيك تعمل مثل واحد مسك على شواربه أو على نهايته وهي سالفي إذا بخلي له إياها، بيشتغلوا بقى من هالأمور هاي يعني ما في يعني. لذلك مو أي شيء يعني، والعرب كانت ما تعرف الكذب، الكذب ما بتعرفه له. هلا نسأل الله العافية الله يرحم والدي بيتعثر بالصدق هذا يعني، إذا حكى له كلمة صدق بيتعثر، واللي بيتعثر بالصدق يعني الكذب والعياذ بالله. الولد إذا صدق أمه وأبوه بيخانوه ولا بأنبو أجدب الله يعفو عنه بجهنم. نعم سيدنا الحكم ما حد يعرف، نحن وعينا من 40 سنة ما حد يعرف الكذب. في مرة عسكري من عندنا رايح فحاكي يعني أنه فلان شيخ القرية ابن عمي، صارت قصة طويلة يعني هو من باب يحترمون الناس وكذا شغلة والله لحد الآن لا حطوا بالكلمة. سيدي أنا سمعت يعني بالشام يعني فشت هذه الأمور الكذب يعني. كان عندنا طالب اسمه حسن الشريف أفريقي بالمعهد، يجوا الطلاب على أساس يعني بالشام يعني العلم والفضل، جانا واحد فريد ابن عزوز جزائري جايبته أمه كمان، قال فهد يعني على الصف قعد على المقعد طلع، قال أنا أتيت ظننت يعني مثل وقت الإمام النووي يعني حلقات ومهزة شو هي المقاعد يعني جاي هيك يعني. فهذا حسن الشريف أنا عندي حصة بدي فوت على الصف، سمعت صوت يا لطيف مسلم يكذب، حكى فيه كذب عليه كذبة وشوف صوته تبعه، قال مسلم يكذب الله يعفو عنك جديد هذا نسأل الله العفو العافية. لا الله مصلي عليه يعني إذا كذب المرء كذبة تباعد منه الملك ميلا من نتن ما يخرج منه، وعن الشاعر نجيفة الكلب خير رائحة من كذبة المرء في هزل وفي لعبه. الله يعفو عنك يلا سيدي الله يحتاج أربع أربع نعم السادسة السادسة التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين. طبعا لأنه عليه الصلاة والسلام قال الرضاع من المجاعة. نعم. كما تقدم في البقرة. ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مصة واحدة وغيرها كمان. نعم سيدي. واعتبر الشافعي في الأرضاع شرطين، أحدهما خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزله الله عشر رضعات أنزل الله كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات للحرمين. نعم. ثم نسخنا بخمس معلومات. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. نعم. كان في نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما في نسخ. لا. وتوفي رسول الله. ثم نعم وهن مما يقرأ، يعني في كثير من الأشياء كانت تقرأ بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر كانت موجودة، المصاحف كثير كان موجود، مصاحف سيدنا بن عبد الله المسعود وغيره، يعني كل واحد عنده نشرات، يعني عنده أشياء جمعوها كلها، واشتاهم جمعوا الصحابة لما جمعوا القرآن واعتمدوا يعني ما في القرآن، بعدين ربي سبحانه وتعالى حفظ القرآن. هذا ما معنى يعني نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشرة نسخن بخمس معلومات. أنها أثبتت أن العشرة نسخن بخمس. نعم. فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخا لخمس. نعم. ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس. نعم. لأنه لا ينسخ بهما. نعم. وفي حديث سهلة أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن. نعم. الشرط الثاني أن يكون في الحولين، فإن كان خارجا عنها لم يحرم، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وليس بعد الثمان والكمال. في أخوان يعني يأخذوها عند ما بعرف عند السادة الحنابلة، بس ما مدى صحة هذا، بيجعلوه مطلق طالما رضى واحد بيسافر هو واحدة أو شيء، يعني تبقى بيجي بيرضى منها هيك مصة خلاص صار يعني محرم عليها. واحد معنا من الشام كردي وساكن عنا من الشام فوق اشتغلوا الصوبيات، الصوبيات المشهورة كانت عنده، ايه قال له يخرب بيتك البعين شو عم ساي فيها، شوها مين هذا جايبه، بس يظهر عنده عقول يا زلمة على بعض الأخوان بيأخذ، قال يعني قال له ترضى من هي، يعني شو هالرضا هذا، كيف بدك ترضى منها، بس مو شرط يعني يجي نص من ثديها بتحط شوي بالكاسة بيشربوها، يعني مو شرط الرضاع يعني مباشرة الثدي، يعني يظهر قد يكون يمكن هو شايف هذا هو رضع منها بالذات، يعني شوها يعني أي مشكلة، هذا حرام تصير. نعم. ففيه شيء عند الحنابلة ما أدري والله. ليس الإنسان من الحنابلة. نعم. ليس الإنسان. ليس الإنسان. ولو فرد ليس الإنسان بين الماء. وين عم تقرأ؟ لسه ما وصلنا. نعم. الحنابلة. هلا بيحكي. عم أقول ذلك هلا ممكن يذكر. نعم. واعتبر أبو حنيفة رحمه الله بعد الحولين ليس أستاذ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي وأستاذ الإمام أحمد. نعم. حنيفة رحمه الله بعد الحولين ستة أشهر. نعم. مالك رحمه الله الشهر ونحوه. قريبا معظم. نعم. وقال زهر رحمه الله ما دام يجتزي. يجتزي. شو يجتزي؟ يعني يكفيه. طالما بيشبع بالحليب الرضاع يمشي الحال. إنه الرضاعة من المجاعة. هيك الحديث. نعم. ولم يفطن فهو رضاع. وإن أتي عليه ثلاث سنين. والله في أولاد يعني تبقى بهالشكل. بيضرب أمه ومرضعين. بيضرب أمه ومرضعين. يعني. بس صار بيأكل هذا الشيء. بس بترضع. لا يعني ثلاث سنين وأكثر بتربع. انتفاع بجزء بعد سنتين بجوز. ما أسمع. يعني انتفع هو صار جزء أمه بعد سنتين ما بجوز. لا بعد سنتين. هلا هيك عم يأكل. لا أضيع. بس عن شفاء ما لا أبدا. قولا واحد. وحتى غير الشافعية شهر لا مالك شهر بس. بعد. الحديث هذا الرضاعة من المجاعة. وبعدين جاب الآية خلص الآية نص. وقال زفار ذلك هو جاب أول شيء هذا القيد سنتين. نعم. فهلا بما أنه يعني يتكلم بالأحكام عم يسرد الله يجزيه الخير. نعم. وقال زفار لكن بهالحالة بصير الإنسان إذا رضع بعد سنتين والسنة إلى أول ما نقرب عليه. نعم. وقال زفار ما دام يجتزي باللبن ولم يفطن ولم يفطن فهو رضاع. يعني يؤدي وإن أعتى عليه ثلاث سنين. نعم. وقال الأوزاعي إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع. خوف يعني تنتين متناقضتين. طالما انفطام خلاص. طيب. انفرد الليث بن سعد رحمه الله من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم وهو قول عائشة رضي الله عنها. إيه هذا أرضينا معناته لكن انفرد ما في غير وعد. نعم. وروي عن أبي موسى الأشعري رحمه رضي الله عنه وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك. رجوع مين؟ قول وهو قول عائشة رضي الله عنها وروي عن أبي موسى الأشعري هذا روي هذا الكلام ما ألم فرد الليل منين جاب يعني من كلام السيدة عائشة وهو قول عائشة وروي شوف كم واحد يعني منين مصدر كلام الليل قول عائشة رضي الله عنها كمان سيدنا أبو موسى الأشعري لكن بالوقت ذاته روي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك وهو نعم ما رواه أبو حصين عن أبي عطية أنه قال قدم رجل بامرأته إلى المدينة فوضعت وتورم ثديها فجعل يمص قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت يعني ولدت وتورم ثديها يعني ملا كتير فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقالت بانت منك سألوا السؤال يجوز الوالي جرد أم يزوج شو لا يجوز يصير لا معتمد ما في شيء حلال لكن على هذا الكلام يعني هي بدأ يعني ليش ما تحلبون هي حلب يعني الله يرحم والدتي يعني اللي يعني بعد ما يرضع لما هيك يحقن هيك ثديها تحكيني يعبوا طاسة الحمام يعني أكثر من كيلو حليب تحكيني هلا يا دوب شبع ابنه بركة بركة كان يعني ما بيعرفوه هذا شراء الحليب اليوم يقول شو بعد شاسي نسأل الله العفو يعني ترضاني ترضاني ويزيد يمكن أهل جسرين سيدي كلهم أخوات كانوا عنا يأشروا إنك بالساحة زمان من زمان يعني تجي واحدة من هذول الحليبة كتير تلاقي هذا عم يبكي طبعا هذا عم يبكي طبعا هذا عم يبكي طبعا هذا عم يبكي طبعا وتروح تجي غيره بقى ترضى بس هذا في مو طيب ما في طلاب عدم يعني لا في كتابة ولا في شيء يمكن كل أجهزة الأخبار وأنت وزوجتك أخبار بنت أبكي تمام لا قال ذلك نعم وقت ابن مسؤول فأخبر شو فدخل فقال فسأل أبا موسى فقال بانت منك وأتي ابن مسعود فأخبره ففعل نعم فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال أرضيا ترى هذا الأشمط إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم قال الأشعري لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم يصير الحبر والحبر والحبر أصح تمام نعم فقوله لا تسألوني يدل على أنه رجع عن ذلك نعم بس بياخذوها يعني هلا بالسعودية بيعملوها نعم احتجت عائشة رضي الله عنها بقصة السالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأنه كان رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعيه خرجه الموطأ وغيره وشذت طائفة فاعتبرت 10 رضاعات تمسكا بأنه كان فيما أنزل 10 رضاعات وكأنهم لم يبلغهم الناس هذا الشيعة بيأخذوا فيها نعم قال داود لا يحرم إلا ب3 رضاعات واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان خرجه مسلم لا تحرم لا تحرم ما هي قرأتها لا تحرم نعم. لا تحرم الإملاجة والإملاجتان خرجه مسلم نعم. وهو مروي عن عائشة بن الزبير رضي الله عنه وهي قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد رحمهم الله وهو تمسك بدليل الخطاب وهو مختلف فيه نعم. وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تحرم إذا تحققت تماما متمسكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرضاعة وعضد هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة وبالقياس على الصحة بعلة أنه معنى طارئ يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد في الصحة قال الليث بن سعد وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم قال أبو عمر لم يقف الليث على خلاف في ذلك قلت وأنص ما في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يفسر معنى قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، أي أرضانكم ثلاث رضعات فأكثر. غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع لقوله تعالى عشر رضعات معلومات يحرم وخمس رضعات معلومات، فوصفها بالمعلومات إنما هو تحرز مما يتوهم أو يشك في وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرم، طبعا الأصل الحل. وذكر الطحاوي أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا يثبت، لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه عن عائشة رضي الله عنها، ومرة يرويه عن أبيه، مثل هذا الاضطراب يسقطه. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه لا يحرم إلا سبع رضعات، وروي عنها أنها أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع سالمة بن عبد الله بعشر رضعات. بن عبد الله بن عمر. وروي عن حفصة، وروي عنها ثلاث، وروي عنها خمس كما قال الشافعي رضي الله عنه، وحكي عنها كما قال وحكي عن إسحاق بن راهويه يعني. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله واحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم عافنا واقوانا، اللهم عافنا واقوانا، اللهم عافنا واقوانا، ولا تقنع علينا يا عين، ولا تمنع نعفي الى ان يحفظ علينا العلم الى وقت الحاجة اليه، ونسألك وجهك في كل وجهة أن تكون غايتنا في كل غاية. اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعل الوارث منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد.